من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. أعزائي المستمعين، شبهة اليوم حول التكرار في القرآن الكريم. معنا الآن الأستاذ الدكتور يسري أحمد زيدان، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم. من الشبهات التي أكثر المستشرقون من ذكرها تكرار بعض ألفاظ ومعاني في القرآن الكريم، نرجو توضيح ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل أكثر عدد من المستشرقين من اتخاذ ظاهرة التكرار في القرآن الكريم مطعنا فيه ومنفذا للتشكيك في آياته، واتخذ هؤلاء من تكرار بعض قصص القرآن الكريم سبيلا للنيل من كتاب الله. وقد تكررت قصة آدم عليه السلام، كما تكررت قصة موسى عليه السلام، وتكررت غيرها من قصص القرآن الحق. والقصص القرآني وسيلة لتأديب النفوس ومعالجة أوضارها وللعبرة والعظة والهداية. وما أهم ما تكرر في القرآن الكريم؟ تكررت صفات الله تعالى، وتكرر القصص، وتكررت بعض الأوامر والنواهي، وبعض الإرشادات والنصح، وتكررت بعض الكلمات في السورة الواحدة. وما وظيفة وأهمية التكرار في القصة القرآنية؟ تكرر القصص في القرآن الكريم باستثناء قصة سيدنا يوسف عليه السلام التي جاءت كاملة في سورة واحدة، وذلك لأن الإسلام حريص على صيانة الأعراض وعدم الخوض فيها. وفي قصة يوسف عليه السلام محاولة من امرأة العزيز لإغراء يوسف عليه السلام، فاكتفى القرآن بسردها مرة واحدة للعظة والاعتبار وأخذ الدروس. أما باقي قصص القرآن الكريم التي تمثل محورا أساسيا من المحاور التي أفاض القرآن في ذكرها، فهي أداة للتربية والتوجيه والتعليم والاعتبار ولتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولأن سلبيات البشر متشابهة وذنوبهم متكررة على اختلاف الأزمنة والأمكنة، فقد تكررت الأدوية الهادية والعظات النافعة، فتكرار القصة القرآنية في أكثر من موضع غرضها تربوي. ومع هذا فإن التكرار للقصة في القرآن ليس على نمط واحد، فلم تتكرر الصياغة في قصة واحدة، فهناك اختلاف في الصياغة واختلاف في الأحداث التي تتناولها القصة واختلاف في طريقة عرض تلك الأحداث، مما يجعل القصة متجددة دوما لا ملل فيها ولا سأم منها، لأن الله تعالى هو من قصها. ففي التكرار جمال، وقد لاحظ ذلك بعض المستشرقين المنصفين، إن في التكرار تقريرا للمعاني في الأنفس وتثبيتا لها في الصدور، فضلا عن الجديد في كل مرة. وعليه فتكرير القصص دال على الاهتمام بالوعظ والاعتبار، فمنها ما يحث على الطاعة والإيمان، ومنها ما يزجر عن الكفر والعصيان، ومنها ما يؤدي إلى التخويف والوعد والوعيد، ومنها ذكر الأحكام. ولكن الدكتور يسري زيدان، ما الغرض من تكرار قصة سيدنا موسى عليه السلام كثيرا؟ تكرار قصة موسى مع فرعون لأنهما في طرفي نقيض، في الحق والباطل، في الإيمان والكفر، في الهدى والضلال، في النبوة والكفر بها. موسى عليه السلام يمثل الحق والإيمان من جهة، وهو كليم الله تعالى، وكلم الله موسى تكليما. وفرعون عليه لعنات الله وغضبه يمثل الجبروت والكفر والكبر والباطل والفجور. فصارت قصة موسى وفرعون أعظم القصص وأقواها لأهل الإيمان والباطل والحق والطغيان. ولهذا لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أبي جهل يوم بدر في السنة الثانية من الهجرة قال: هذا فرعون هذه الأمة. نود تقديم بعض أمثلة لتكرار بعض الكلمات وأهمية هذا التكرار. من أمثلة ذلك قوله تعالى: عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا الأولى زجر عن التساؤل والاختلاف، وكلا الثانية تأكيد لهذا التهديد والوعيد من الله تعالى. وأيضا كلا الأولى قيل هي للكافرين سيعلمون عاقبة تكذيبهم، وكلا الثانية قيل للمؤمنين سيعلمون نتيجة تصديقهم، فكلا الأولى غير كلا الثانية. الدكتور يسري زيدان الأستاذ بكلية دار العلوم، وما أكثر صور التكرار في القرآن وما تفسير ذلك؟ أكثر تكرار وارد في القرآن الكريم على الإطلاق التكرار الوارد في سورة الرحمن في قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. حيث تكررت الآية 31 مرة. وسبب ذلك أن السورة تعدد نعم الله تعالى على الثقلين الإنس والجن، وبعد كل نعمة أو نعم يعددها الله يأتي قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالغرض من تكرار هذه الآية الكريمة إنما هو لتقرير وتأكيد نعم الله تعالى، وأنها من الظهور بحيث لا يمكن إنكارها أو التكذيب بها. وتكرارها يفيد تعداد النعم والفصل بين كل نعمة وأخرى، تنبيها على قدرة الله العليا وما تفضل به على عباده. وفي الوقت نفسه ففيها معنى التبكيت والتوبيخ لمنكري آلاء الله ونعمه. كنتم مع الجواب الشافي.